مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من بودكاست فيدو لافي. أنا صوفيا، وهذه الحلقة سنهضر فيها على العلاقات الغير صحية ولا لي غولاسيون امبوزوني. فاش كنسمعوا العلاقات الغير صحية كيمشي بالنا ديريكتومون العلاقة بين المرأة والراجل. نورمالمون العلاقة الغير صحية ممكن تكون بين جوج ديال الناس كيف ما كانت الطبيعة ديال العلاقة ديالهم، سواء كانوا ديزامي، سواء كانوا خدامين مع بعضياتهم، سواء كانوا من نفس العائلة، سواء كانوا خوت، سواء كانوا صحاب ايتترا. مي في هذه الحلقة غنهضروا على العلاقة الغير صحية بين المرأة والراجل. ملي كنكونوا جون وما عندناش تجارب، غالبا ما كنقدروش نفرقوا بين العلاقة الصحية والعلاقة الغير صحية. غالبا ما كنسمحنوا بزاف اول علاقة، سورتو الا كانت مع الشخص الغير مناسب. العلاقة الغير صحية ما كتوقفش غير في اول علاقة، ممكن تكون في اي علاقة دوزناها ولا مازال كندوزوها في حياتنا. كيفاش نعرف راسي انني في علاقة غير صحية امبوزوني كتسمم لي حياتي وصحتي وغدا بيا الهاوية؟ اول حاجة، الى لقيتي راسك انت ولا انتي كتعطي بزاف ديال الاعذار، كتفكري ألف مرة قبل ما تقولي شي حاجة، وكتبرري أفعالك في كل كبيرة وصغيرة. هذا الشيء كيعني حاجة واحدة، هو أن ذاك الشخص كيحاسبك، خانقك، وكيتعامل معاك برقابة، يعني بحال الدراري الصغار. مثلا بغيتي تخرجي مع صحاباتك، كتلقاي راسك كتفكري شنو غادي تقولي ليه، وإلا قال لك لا شنو خصك تقولي ليه باش تقنعيه، وخصك تفكري في لي ديتاي اللي غتعطيه باش ما يقولش ليك لا ايتترا. دونك كتلقاي راسك مخنوقة، وهذا الشخص كيسلب منك الحرية ديالك. صغت انا وياك كتجمعنا علاقه، ولكن كل واحد خاصو يكون عنده ان سباس خاص ديالو، خاص كل واحد تبقى عنده الاستقلاليه ديالو والحريه ديالو، حتى واحد ما يخنق الاخر. كل واحد عنده واحد المساحه ديالو خاصه اللي ممكن يدير فيها اللي بغى، يخرج مع اصحابو، يسافر، يدير لي شوز اللي كيبغي يديرهم بلا ما يحاسبو الطرف الاخر. الا ما كانتش عندك الحريه والاستقلاليه ديالك في ان كوبل، سافو دير كو راكي عبد، راكي اسكلاف ديال ديك لا بيرسون، سافو دير راكي في علاقه غير صحيه. ثاني حاجه، في العلاقه غير صحيه الطرف الاخر كيخليك تحسي بواحد الشعور بالذنب طول الطون، وانتي ما عارفاش علاش. سواء كيتقلق وما كيبغيش يقول لك علاش، سواء كيوقع شي موقف اللي كيخليك تحسي بالذنب تجاهه، اللي كيخليك هو تحسي بالذنب تجاهه بالتعامل ديالو ولا بون رياكسيون. المهم كلكو سوا الموقف اللي نتوما فيه، كيخليك تحسي بالذنب بلا ما تعرفي علاش وبلا ما يعطيك حتى سبب. ثالث حاجه، لا مانيبيولاسيون ولا التلاعب. بارفوا في العلاقه الطرف الاخر كيكون مانيبيولاتور، كيتلعب بيك كيف ما بغى ووقت ما بغى. يكفي انه يكون عنده شويه ديال الذكاء باش يلعب بيك ويخليك تاخدي قرارات واختيارات بلا ما تحسي انه هو السبب. هاد النوع يمكن ليه يبدل الامور بطريقته الخاصه باش تحسي انت بالذنب الا ما مشيتيش في لو بلان اللي هو داير لك. رابع حاجه، اي انسان عنده ديو اي ديبا في المود ديالو، عادي اي شخص يتقلب ليه المزاج في بعض الاحيان، ولكن ملي كيزيد هاد الشيء على الحد وكتلقى راسك مجبر انك تعيش مع شخص متقلب المزاج 24/24 بدون اي سبب، دابا هو ضاحك ناشط في لو مومون اللي موراه كيتعامل معاك بواحد الطريقه بيزار وبواحد التعامل كي كومبليتمون كونتراديكتوار ومتناقض مع التعامل اللي كان قبل منه. هنا عرفي راسك انك في علاقه غير صحيه، وداك تقلب المزاج الحاد اللي ما عنده حتى معنى وما عنده حتى سبب غادي يدمر لك حياتك. خامس حاجه، التحقير. ملي تشوفي الشخص كيحتقرك كيصغر منك، وهادشي بيان سو راجع للغيره، ماشي الغيره ديال غرت عليك من هذا ولا غرت عليك من هادي، الغيره من لا بيرسون ديالك. ملي كيشوفك واحد الشوفه ديال انك انت احسن مني وانك انت كتقدمي في حياتك وانا يلا، كيبدا يحاول انه يحتقرك، يصغر منك ويطيح منك ويطيح من لي شوز اللي كتبغيهم. عرفي ان هادي علاقه غير صحيه. سادس حاجه، ملي الشخص كيغلط وما كيعترفش بالخطا ديالو، كيقول لك انا ما غلطتش. ولكن راه ها شنو وقع وشنو وقع وانت شنو درتي وشنو درتي. اوكي، ولكن انا ما غلطتش. باش ما نكونوش سطحيين، الخطا غولاتيف، ممكن نشوفك على خطا انك غلطتي في شي حاجه، ممكن تشوف راسك انت ما غلطتيش، دونك تغيس شي حاجه نسبيه. مي ملي الخطا كيكون واضح باين على انه خطا ولا بيرسون ما كيعترفش به، عرفي انك في علاقه غير صحيه. سبع حاجه، ملي لا بيرسون ما كيكونش كيحترمك، الاحترام واحد البرينسيپ ضروري اونتر دو بيرسون، سورتو اونتر لي كوبل. ملي كيغيب الاحترام، ملي لا بيرسون ما كيبقاش يحترمك، صافي دير هذه علاقه غير صحيه. كاينين بزاف ديال الامور اللي كتبين لكم ان هذه العلاقه غير صحيه، وهادو كانوا غير بعض منها. باش نختموا هذه الحلقه بايجابيه وبواحد لا بوزيتيفيتي، العلاقه الصحيه كتكون علاقه مريحه، كتحس بواحد الراحه وانتيا مع داك لا بيرسون، كتكون الثقه بيناتكم، سيغت ان الثقه ما كتعطاش مي كتكسب مع الوقت، كتكون الامانه بيناتكم، كتحس بالامان وانت مع داك لا بيرسون، الاستقلاليه كتحس براسك مستقل وما مربوطش لشي واحد بز منك، المشاركه كتشارك مع داك لا بيرسون وكيتشارك معاك لي شوز اللي كيهمكم بجوج، المسؤوليه كل واحد فيكم كيتحمل المسؤوليه ديال الافعال ديالو، كل واحد كيتحمل المسؤوليه اللي عنده في داك لو كوبل. دونك كانت هذه حلقتنا على العلاقات الغير صحيه. هاد الحلقه درناها ماشي باش نجسوا النبض ديال العلاقه ديالنا واش صحيه ولا غير صحيه، مي باش الواحد الا كان كيحس براسو في علاقه غير صحيه يعاود النظر فيها، يشوف الا كانت قابله تصلح ولا لا، الا ما كانتش قابله تصلح اون دو ليسي طومبي، نزيدوا القدام ونكملوا حياتنا. ما كايناش اون غلاسيون بارفيت، مي العلاقه الصحيه هي اللي كتخليك راضي على راسك وراضي على ديك العلاقه وتحس بديك العلاقه اون فالور اجوتي في حياتك ماشي العكس. ما تنساوش تبارطاجيو هاد الحلقه مع الناس اللي بغيتوهم يسمعوها معكم، مع الناس اللي بغيتوهم يستافدوا منها. شكرا على حسن الاستماع، كانت معكم صوفيا من فيدلافي.